القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق. تعلو رايات خفاقة، وتضيء الدهر وتتسالق. لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق. تضيء الدهر وتأتلق. لغتي العربية فخر أبي، وهواها يجري في دمي. لغتي العربية فخر أبي، وهواها يجري في دمي. شرفها الله بقرآنه، فهي لخلود وبقاء. وحباها من سحر بيانه، ألفا يمتد إلى الياء. شرفها الله بقرآنه، فهي لخلود وبقاء. وحباها من سحر بيانه، ألفا يمتد إلى الياء. لغة الماضينا والآتي، هي عز يسمو للقمة. كانت وستبقى لسندي، رمزا للوحدة والأمة. لغة الماضينا والآتي، هي عز يسمو للقمة. كانت وستبقى لسندي، رمزا للوحدة والأمة. العربية فخر أبي، وهواها يجري في دمي. لغتي العربية فخر أبي، وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغتي العربية فخر أبي، وهواها يجري في دمي. لغة القرآن